بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 83 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 7 من السيرة العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك البداية والنهاية إلى المجلد 3 الصفحة 495 من هذه الموسوعة الطيبة النافعة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. ومجلس اليوم ربما يطول بعض الشيء نظرا لأن المقرر قراءته يزيد عن وقت البرنامج بعض الشيء، لأنه موضوع متصل ببعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وذكر شيء من البشارة بذلك. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: كانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، لما تقارب زمانه صلوات ربي وسلامه عليه. أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفات زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليه فيه، قال الله تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. قال رحمه الله عز وجل: وقال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن أوقعه في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ولاتبعن. يعلم من هذا أن جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم بشروا وأمروا باتباعه. وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو النضر، حدثنا الفرج بن فضالة، حدثنا لقمان بن عامر، سمعت أبا أمامة يقال: قلت يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم. قلت دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام وقدره محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل. عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدن، عن خالد بن معدن عن أصحاب سيدنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عن أصحابه عنه مثله. ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكري وانتشاره، فذكر دعوة إبراهيم عليه السلام التي تنسب إليه العرب، ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كما تقدم. ويدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشر به أيضا. أما في الملأ الأعلى فقد كان أمره مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرحيم بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين. وقد رواه الليث عن معاوية عن صالح. وقد رواه الليث عن معاوية عن صالح وقال: إن أمه رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا منصور بن سعد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد تفرد به أحمد رحمه الله عز وجل. قد رواه عمر بن أحمد بن الشاهين في كتاب دلائل النبوة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو هم فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يعني أبو القاسم البغوي، حدثنا أبو همام الوليد بن مسلمة ابن مسلم عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي وقال: وآدم منجدل في طينته. وروي عن البغوي أيضا عن أحمد بن المقداد عن بقية بن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حديث ابن مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، وأما الكهان من العرب فاتتهم الشياطين فاتتهم به الشياطين من الجن مما تستلق من السماء، كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، كانت وأما الكهان من العرب فاتتهم به الشياطين من الجن مما تستلق من السماء، إذ كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهن لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره، ولا يلقي العرب ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى. وقعت تلك الامور التي كانت يذكرون فعرفوها، فلما تقارب امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان بعثات ما بعثه، حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينهم وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم فعرفت الجن ان ذلك الامر حدث من امر الله تعالى. قال: وفي ذلك انزل الله تعالى انزل الله على رسوله صلوات ربي وسلامه عليه: قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة. وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسير. وكذا قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ذكرنا تفسير ذلك كله هنالك. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول العرب فار أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين رمي بها هذا الحي من ثقيف، أنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، وكان أدهى العرب أنكرها رأيا، فقالوا له: يا عمرو، ألم ترى ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال: بلى، فانظروا، فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر، ويعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم، هي التي يرمى بها، فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق، وإن كانت نجوما غيره هي ثابتة على حالها، فهذا أمر أراد الله به هذا الخلق، فانظروا ما هو. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيطلة كانت كاهنة في الجاهلية، جاء صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتها، ثم قال: أدري ما أدري يوم عقر ونحر. قالت قريش حين بلغ ذلك ما يريد. ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها، ثم قال: شعوب ما شعوب، يصرع في كعب لجنوب. فلما بلغ ذلك قريش قالوا: ماذا يريد ان هذا الامر؟ ها هو كائن، فانظروا ما هو. فما عرفوا حتى كانت وقعات بدر واحد بالشعب، فعرفوا انه كان الذي جاء به الى صاحبتي. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثنا علي بن نافع الجرشي ان جنبا أي بطنا من اليمن كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشر في العرب، قالت له: جنب، انظر لنا في أمر هذا الرجل. واجتمعوا له في أسفل جبله، فنزل لهم حين طلعت الشمس، فوقف لهم قائما متكئا على قوس له، فرفع رأسه إلى السماء طويلا، ثم جعل ينزو، ثم قال: أيها الناس، إن الله أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم، اصطفاه وطهر قلبه وحشاه ومكثه ومكسو فيكم أيها الناس قليل، ثم اشتد في جبلي راجعا من حيث كان، ثم جاء. ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل قصة سواد بن قارب، أو قد أخرناها لهوات في الجن. قال رحمه الله عز وجل: فصل في مكان يتناقل أهل الكتاب من البشارة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا أن كنا نسمع من رجل من يهود، وكنا أهل شرك أصحاب أسن، كانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون. قالوا لنا أنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإيران، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هذه الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال وارقع عن أبي نجيح عن علي الأزدي كانت اليهود تقول اللهم بعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون به أي يستنصرون به رواه البيهقي رحمه الله عز وجل. ثم روي من طريق عبد الملك ابن هارون بن عنترة عن أبي عن جدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعادت اليهود بهذا الدعوة فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعادت اليهود بهذا الدعاء فقال اللهم انا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا فآخر الزمن إلا نصرتنا عليهم. قال فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه كفروا به فأنزل الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآية. وروى عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وروي عن كلمة من قوله نحو ذلك أيضا. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وحدثنا صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أهل بدر رحمه رضي الله تعالى عنه قال كان لنا جار في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيتي حتى وقف على بني عبد الأشهل قال سلم وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا على بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار. قال فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم نور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له ويحك يا فلان فما آية ذلك؟ قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى نحو مكة واليمن. قال ومتى ترى؟ قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا. قال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلم فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. قال فقلنا له ويحك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى ولكن ليس به. وقال رواه الإمام محمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواه البيهقي رحمه الله عز وجل عن حكم بإسناده من طريق يونس بن بكير. وروى أبو نعيم في الدلالة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن محمد بن سلمة قال لم يكن في بني عبد الأشهر إلا يهودي واحد قالوا لو يوشع فسمعته يقول وإني لغلام في إزار قد أظهر لكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت. ثم أشار بيده إلى بيت الله فمن أدركه فليصدقه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا لم يسلم حسدا وبغيا. وقد قدمنا حديث أبي سعيد عن أبيه في إخبار يوشع هذا عن خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفتي ونعتي وإخبار الزبير بن باطة عن ظهور كوكب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن شيخ من بني قرظة قال لي هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعد وأسيد بن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد نفر من بني هدل أخوة بني قرظة كانوا معهم في جاهلية ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ قال فإن رجل من اليهود من أرض الشام قال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا، فيقول والله والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول له كم، فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير أو مدين من شعير، فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقي، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلا أرض البؤس والجوع. قلنا أنت أعلم. قال فإن قد قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أظلكم زمانه فلا تسبقنا إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار ممن خالفه فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفدية، وكانوا شبابا أحداثا، يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي عهد لكم فيه بن الهيبان. قالوا ليس به. قالوا بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. قلت أي لما ابن كثير رحمه الله عز وجل وقد قدمنا في كذوب تنبع اليماني وهو أبي كرب تبان أسعد إلى المدينة ومحاصرته إياه، وأنه خرج إليه ذلك الحبران من اليهود، فقال له إنه لا سبيل لك عليها، إنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فسأله ذلك عنها. وقد روى ابن عامر في الدلال من طريق الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي عن جدي قال عبد الله بن سلام إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد لم يبق من علامة النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهلا ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال فكنت أتلطف له إلا أن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. فذكر قصة إسلافه للنبي صلى الله عليه وسلم مالا في تمر. قال فلما حل الأجل أتيته فأخذت من جامع قميصه وردائه وهو في جنازة مع أصحابي، ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت يا محمد ألا تقضيني حقي، فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل. قال فنظر إلي عمر وعيناه يدوران في وجهك الفلك المستدير رضي الله تعالى عنه، ثم قال يا عدو الله تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤادى وتبسم، ثم قال أنا وهو كنا أحوج بلا غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة. إذا به يا عمر فقضي حقه وزيد 20 صاعا من تمر. فأسلم زيد بن سعنة رضي الله تعالى عنه وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام تبوك رحمه الله ورضي عنه. وقال ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمد بن لبيد عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه من فيه قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها حي وكان أبي دهك قال له حي وكان أبي دهقان قريتي، وكنت أحب خلق الله لي لم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيتي

حتى فات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر واحد، قال سلمان، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكتبت صاحبي على 300 نخله احييها له بالفقير واربعين او كيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابي: اعينوا اخاكم فاعانوني في النخل الرجل ب30 وديه، والرجل ب20 وديه، والرجل ب15 وديه، والرجل بعشر يعين الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لهذا، فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي. قال ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته صلوات ربي وسلامه عليه فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليه، فجعلنا نقرب إليه الودية ويضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حتى إذا فرغنا، فوالذي نفس سلمان بيدي ما ماتت منها ودية، وبادت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي علي المال، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعاجم. فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، قال: فخذ هذه فأديها مما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله؟ من علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سليمان والذي نفس سلمان بأيدي 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم، وعتق سلمان، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد. رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن اسحاق: حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان انه قال: لما قلت: واين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه، ثم قال: خذها فاوفهم منها. فاخذتها فاوفيتهم منها حقهم كله 40 اوقيه. وقال محمد بن اسحاق رحمه الله: زل حدثنا عاصم بن عمر عن ابن قتاده، حدثني من لا اتهم عن عمر بن عبد العزيز بن مروان رحمه الله عزل، قال: حدثت عن سلمان انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبره خبره ان صاحب عموريه قال: لو اتي كذا وكذا من ارض الشام، فان بها رجلا بين غيضتين يخرج كل سنه من هذه الغيضه مستجيزا يعترضه ذو الاسقام، فلا يدعو لأحد منهم إلا شفع، فاسألوا عن هذا الدين الذي تبتغي فيه فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى جئت حيث وصف لي فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك، حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيضتين إلى الأخرى، فغشي الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفي، وغلبون عليه، فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل إلا من كيبه. قال: فتناولته، فقال: من هذا؟ والتفت إلي. قال: قلت: يرحمك الله، أخبرني عن حنفية دين إبراهيم. قال: إنك لا تسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم، قد أظلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من أهل الحرم، فأتيه فهو يحملك عليه. ثم دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مريم. هكذا وقع في هذه الرواية. وفيهم رجل مبهم وهو شيخ عاصم بن عمر بن قتادة، وقد قيل انه الحسن بن عمر، ثم هو من قطع بل معضل بين عمر بن عبد العزيز وسلمان رضي الله تعالى عنهم. وقوله: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مريم، غريب جدا بل منكر، فان الفترة اقل ما يقيل فيها انها 400 سنة. وقيل 600 سنة بالشمسية، وسلمان أكثر ما قيل أنه عاش 300 سنة و50 سنة. وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه على أنه عاش 250 سنة، واختلف فيما زاد إلى 350 سنة، والله أعلم. والظاهر أنه قال: لقد لقيت وصي عيسى بن مريم، فهذا ممكن، إذ يكون ذاك عمر دهرا طويلا وسلمان عمر بعد دهرا آخر، والله أعلم بالصواب. وقال السويلي رحمه الله: الرجل المبهم هو الحسن بن عمر، وهو ضعيف، وإن صح له لم يكن فيه نكارة، لأن ابن جرير ذكر أن المسيح نزل من السماء بعدما رفع، فوجد أمه فوجد أمه وامرأة أخرى يبكيان عند جذع المصلوب، فأخبرهما أنه لم يقتل، وبعث الحواريين بعد ذلك. قال: وإذا جاز نزوله، مر جاز نزوله أكثر من مرارا، ثم يكون نزوله الظاهر حين أكسر الصليب ويقتل الخنزير، وتزوج حينئذ امرأة من بني جذام. وإذا مات دفن في حجرات روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب البيهقي في كتاب جلال النبوة قصة سلمان هذه من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق كما تقدم، رواها أيضا عن حاكم عن الأصم عن يحيى بن أبي طالب. حدثنا علي بن عاصم حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سمك بن حرب عن زيد بن صوخ بن صوحان أنه سمع سلمان يحدث كيف كان أول إسلامه، فذكر قصة طويلة، وذكر أنه كان من رمى هرمز، وكان له أخ أكبر منه غني، وكان سلمان فقيرا في كنف أخيه، وأن ابن دهقانها كان صاحبا له، وكان يختلف معه ولا معلم له، وأنه كان يختلف ذلك الغلام وأنه كان يختلف ذلك الغلام لعباد من النصارى في كهف لهم، فسأله سلمان أن يذهب به معهم إليهم به معه إليهم، فقال له: إنك غلام وأخشى أن تنام عليهم فيقتلهم أبي، فالتزم له ألا يكون منه شيئا يكرهه، فذهب به معه. فإذا هم ستة أو سبعة كأن الروح قد خرجت منهم من العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل، يأكلون الشجر وما وجدوا. فذكر عنهم أنهم يؤمنون برسل المتقدمين، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته، أيدهم المعجزات، وقالوا: لا يا غلام، إن لك ربا وإن لك معادا، وإن بين يديك جنة ونارا، وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلال، لا يرضى الله بما يصنعون وليسوا على ديني. ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إليهم، ثم لزمهم سلمان بالكلية، ثم أجلاهم مالك تلك البلاد، وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان إليهم عن أرضه، واحتبس الملك ابنه عنده، وعرض سلمان دينهم على أخيه الذي هو أكبر منه، فقال: إني مشتغل بنفسي في طلب المعيشة. فارتحل معهم سلمان حتى دخلوا كنيسة الموصل، فسلم عليهم أهلها، ثم أرادوا أن يتركوني عندهم، فأبيت إلا صحبتهم، فخرجوا حتى أتوا واديا من بين جبال، فتحدر إليهم رهبان تلك الناحية يسلمون عليهم، واجتمعوا إليهم وجعلوا يسألونهم عن غيبتهم عنهم، ويسألونهم عني، فيثنون عن علي خيرا. وجاء رجل معظم فيهم فخطبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، وذكر الرسل وما أجدوا بي، وذكر عيسى بن مريم وأنه كان عبد الله ورسوله، وأمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر. ثم لما أرادوا الانصراف فتبعه سلمان ولزم، قال: فكان يصوم بالنهار ويقوم من الليل من الأحد إلى الأحد، فيخرج إليهم ويعظهم ويأمر ما نهاهم، فمكث على ذلك مدة طويلة. ثم أراد أن يزور بيت المقدس، فصحب سلمان إليه، قال: فكان فيما يمشي يلتفت إلي ويقبل علي، فيعظني ويخبرني أن لي ربا، وأن بين يدي جنة ونارا وحسابا، ويعلمني ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم الأحد. قال فيما يقول لي: يا سلمان، إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد، يخرج من تهامة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفي خاتم النبوة، وهذا زمانه الذي يخرج فيه، فقد تقارب. فأما أنا فإني شيخ كبير، ولا أحسبني أدركه، فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه. قلت له: وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: وإن أمرك فإن الحق فيما يجيء به، ورضا الرحمن فيما قال. ثم ذكر قدومهما إلى بيت المقدس، وأن صاحبه صلى فيها هنا وهنا، ثم نام. قد أوصاه أنه إذا بلغ الظل مكان كذا أن ينقذه، فتركه سلمان حينا آخر أزيد مما قال ليستريح. فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على ترك ما أمره من ذلك، ثم خرج من بيت المقدس، فسأله مقعد، فقال: يا عبد الله، سألتك حين وصلت فلم تعطيني شيئا، وها أنا أسألك. فنظر فلم يجد أحدا، فأخذ بيده وقال: قم بسم الله. فقام وليس به بأس ولا قلبات، كأنما نشط من يقان. فقال لي: يا عبد الله، احمل علي متاعي حتى أذهب إلى أهلي فأبشرهم. فأشتغلت به، ثم أدركت الرجل، فلم ألحقه ولم أدر أين ذهب. وكلما سألت عنه قوما قالوا: أمامك، حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب، فسألتهم، فلما سمعوا لغتي أنا رجل منهم بعيره فحملني خلفه حتى أتوا بي بلادهم فباعوني، فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط الله. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذهابه إليه بالصدقة والهدية ليستعلم ما قال صاحبه، ثم تطلب النظر إلى ختم النبوة، فلما رآه آمن من ساعته. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره الذي جرى له، فقال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاشتراه من سيدي فأعتقه. ثم قال سألته يوما عن دين النصارى فقال لا خير فيهم، قال فوقع في نفسي من أولئك الذي صحبتهم ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معي ببيت المقدس، فدخلني من ذلك أمر عظيم حتى أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت وأنا خائف، فجلست بين يديه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات. ثم قال يا سلمان أولئك الذي كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى كانوا مسلمين، فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لهو آمرني باتباعك، فقلت له فإن أمرني بترك دينك بترك دينك وما أنت عليه، قال نعم فاتركه فإن الحق وما يرضي الله فيما يأمرك. وفي هذا السياق غرابة كثيرة، وفي بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق، وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسنادا وأحسن اقتصاصا وأقرب إلى ما رواه البخاري في صحيحه، بين حديث معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب، أي من معلم إلى معلم ومرب إلى مثله، والله أعلم. قال السهيلي تداول 30 سيدا من سيد إلى سيد، فالله أعلم. وكذلك استقصى قصة إسلامي الحافظ أبو نعيم في الدلال، وأورد لها أسانيد وألفاظا كثيرة، في بعضها أن اسم سيدتي التي كتبته حليسة، فالله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف على ذكر أخبار غريبة في ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون مما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون مما نفعنا، تقبل منا ومنك خالص من وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.